له ما في السماوات الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا

قال يا عصاي أتوكل عليها وأغش وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي وما قال لي عصايا أتوكى عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون اشدد به أزري وأشركه في أمري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. واجعل اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به هارون أخي هارون أخي اشدد به هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وقعنا إلى أمك ما يوحى أن أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقولوا بل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا go.